سأذكر أحلى الوقت في عرفات، تجلى علينا الله بالنفحات، تجلى علينا بالفيضات والندى، وجاد بقيد النور والبركات. وكم خشعت نفس وقرت نواظر، وكم جمعت من فرقة وشتات، على جبل الصخرة ناديت رحيما قريبا مجيبا سامع الدعوات. وقفت وقلبي واجف بخطيئتي، أبوه بذنبي واهدى العزمات. مواقف إيمان وساعة رحمة، وتغشك فيها أطيب النسمات. دعوت رحيما عالما بسريرتي، دعوت غفورا قابل التوبات. وكم سكبت عيني دموع إنابات، وكم جلبت من هذه الدمعات. فيا كاشف الظلام يا مبدع السنا، ويا طريق الآلام والنزوات، ويا فارج الكرب العظيم وغفر الذنب الكبير وجبير العثرات. ضيوفك يا ربه خف بهمة، ويرجون منك العفو في عرفات. وأنت كريم لا تخيب رجيا، فهبهم من الغفران والحسنات. ولا تخزهم ربهم في هول موقف، فأنت غفور واسع الرحمات. وأنفسهم اللهم من حلال الرضا، وهبهم بفضل أرفع الدرجات. بعفوك يا مولاي والفضل طامع، على أن تزيد اليوم في كرباتي. إذا لم تكن عني إلهي غاضبا، فلست أبالي من جحيم حياتي. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشادا، أنت العزيز وأنت الواحد الباقي. فارحم تضرعنا واجبر تصدعنا، وامنن علينا بغفران واعتاق.